ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن يدخلون النار. اثنين، من الجنة والناس أجمعين. وهل يدخلون الجنة؟ تقدم أن في ذلك خلافا، وأن الصواب أنهم يدخلونها، وبينا الأدلة على ذلك في القرآن. نبدأ تفسير. نعم. وهذا ذكر الشيخ رحمه الله في الدين، وقد نقل كلام عن بعض السلف، ولكن ما في دليل أن أذكر عليه. نعم. لهذا أهل الفترة يكلفون في الآخرة، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. إيه عن الفرقي من بعد خلق السماوات استوى، لكن قبل أن يخلق السماوات ما مسكوت معه، فهو حين الخلق غير مستوى، وبعد الخلق مستوى، وأما قبله فالله أعلم.